فلما ضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. أيها الإخوة والأبناء، في هذا اليوم المبارك وهو أول يوم نبتدئه في دورة الإمام الشافعي رحمه الله، هذه الدورة ولله الحمد والمنة هي في نسختها الحادية عشر، ولله الحمد والمنة. رأينا فيها من الفضل والخير الكثير والكثير، جزى الله القائمين عليها خير الجزاء ووفقنا وإياهم بكل خير. لا شك ولا ريب أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى رجال مخلصين يخلصون في دعوتهم إلى الله عز وجل، لا لدنيا يصيبونها، وإنما لتعليم الناس الخير الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من كان كذلك أي مخلصا في دعوته إلى الله متبعا في دعوته إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعقيدته وعبادته وأخلاقه كان ناجحا في دعوته. وتستمر بإذن الله على خير. فهذه الدعوة أو هذه الدورة من أول يوم أسست على الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة من أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي وسائر الصحابة ما كانوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الأمم تختلف لا تبقى على حال، فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحد، افترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، الذين يتمثلون عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين على الخط المستقيم. لذلك نحن نحاول وبكل جهد أن نبين هذا الطريق الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. هذا هو الطريق الصحيح، نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي الحقيقة أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه واضح لله وباقي وموجود وثابت بالأدلة الصحيحة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسلفنا رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين وأئمة المسلمين حفظوا لنا ذلك ولله الحمد، فأخذناه كابرا عن كابر إلى اليوم، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم باقية. فلذلك نحن نحمد الله عز وجل أن وفقنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، جعل من أتباعه، فأهل السنة والجماعة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف السنة وخرج عن الجماعة فليس من أهل السنة والجماعة. أهل السنة ليسوا أحزاب، أهل السنة ليسوا جماعة، أهل السنة جماعة واحدة، جماعة واحدة السنة. فتعرف يا عبد الله عن طريق العلم الصحيح النافع من الكتاب والسنة على هذه الجماعة وامسك فرزها وتمسك بمنهجها. ونحن نستهل هذه الدورة بمحاضرة أطلق عليها الإخوة عنوان، وهذا العنوان في الحقيقة له قصد وله طريقة وله حقيقة. وعنوان هذه المحاضرة حقيقة الوسطية. فأهل السنة وسط بين القائلين والكافرين، ليسوا من أهل الغلو ولا من أهل التفريط، هم أمة وسطة كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في القرآن في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة بنبيها يوم القيامة تشهد على جميع الأمم السابقين واللاحقين، السابقين واللاحقين تشهد هذه الأمة. والمقصود بالأمة هم الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا دعوته ولزموا سنته. جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية تبين أن المراد في قوله تعالى أمة وسطا أي عدلا خيارا. فصاحب السنة لا بد أن يكون عدلا في فعله وفي قوله. وأن المراد من الشهادة على الناس الشهادة على الأمم يوم القيامة أن رسلهم قد بلغوهم رسالات الله ولم تخرج كلمات المفسرين عن ذلك المعنى أبدا. لو أن طالب العلم فتش في التفاسير في تفسير هذه الآية لم يجد أن المفسرين اختلفوا في هذا المعنى. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير أو ما أتانا من أحد. قال فيقول لنوح: فيقال للنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. قال فذلك قوله وكذلك جعلناهم أمة وسطا. قال الوسط العدل. وزاد أحمد ابن حنبل رحمه الله قال فيدعون فيشهدون له بالبلاء. قال ثم يشهد عليكم. وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا. فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فيقال له من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فيدعى محمد وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون نعم. فيقال وما علمكم؟ فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال ويقول عدلا. هذا معنى وسطا أي عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية فمعنى ذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا شهداء لأنبيائي ورسلي على أممها بالبلاء أنها قد بلغت ما أمرت ببلاغه من رسالاتي إلى أممها. ويكون رسولي محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم بإيمانكم به وبما جاءكم به من عند الله. هذه الأمة مختار. هذه الأمة شهيدة على جميع الأمم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام القائمين بدعوته القائمين بعقيدته القائمين بعبادته المتبعين لسنته شهداء مع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية والوسط هنا الخيار والأجود. فهذه الأمة أجود الأمم وخير الأمم كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا خيارها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أشرفهم نسبا. ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي صلاة العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها لتكونوا شهداء. قال لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. انتهى من كلام ابن كثير مختصر. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن فوائد هذه الآية فضل هذه الأمة على جميع الأمم بقوله تعالى وصف، لأنها أمة وصف لا غالية ولا جافية، والوسط هو الأدوات وهو الأخير وهو الأحسن. ومنها عدالة هذه الأمة لقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، والشهيد قوله مقبول. ومنها أن هذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة لقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، والشهادة تكون في الدنيا والآخرة. فإذا حشر الناس وسئل الرسل هل بلغتم يقولون نعم، ثم تسأل الأمم هل بلغتم فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا من أحد. فيقال للرسول صلى الله عليه وسلم من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. يستشهدون يوم القيامة ويشهدون فيكونون شهداء الناس. فإذا قال قائل كيف تشهد وهي لم ترى، نقول لكنها سمعت عمن خبره أصدق من المعاين، سمعت من النبي الذي خبره أصدق من المعاين صلوات الله وسلامه عليه. ونقل البغوي في تفسيره عن الكلب أنه قال وسطا، يعني أهل دين وسط بين الغلو والتقصير، لأنهما مذمومان في الدين، الغلو مذموم والتقصير مذموم، والوسط هو المحمود. وقال الشيخ السعدي في تفسيره أي عدلا خيارا، في معنى وسط أي عدلا خيارا. وما عدا الوسط فالأطراف داخلة تحت الخطر، فما عدا الوسط فالأطراف داخلة تحت الخطر. فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسط في الأنبياء بين من غلا فيهم النصارى وبين من جفاهم اليهود، لأن آمنوا بهم كلهم على الوجه الله. فجميع الأمم منهم من قتل الأنبياء ومن كذب الأنبياء ومنهم إلا هذه الأمة آمنت بجميع الرسل الذين أرسل ضعف. وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم الطيبات أو حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم ولجفائهم. ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، هكذا يرون. وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمنافع، وحرم عليهم الخبث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أقبله، هذه الأمة أمة محمد الأمة الوسط من الدين أكمله. ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعقل والإحسان. ووهبهم الله من العلم والحلم والعقل والإحسان ما لم يهبه أمة سواه. فلذلك كانوا أمة وسطة كاملين معتدلين ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم ولا يحكم عليهم أحدهم. فما شهدت لهم هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض، قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهم. فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قول. وهذا يدل على أن هذه الأمة قائمة وقائم دينها ومنهجها بالعلم، والعلم قال الله قال رسوله قال الطعام، هذا هو العلم. إذن وباختصار الوسطية وبجواب بسيط وواضح هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم. هذا هو المفهوم الصحيح للوسطية، المفهوم الصحيح للوسطية هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة. أما ما يذهب إليه بعض المتكلمين اليوم من أشباه العلماء وليسوا بعلماء ومن المتحذرقين المتفيهقين والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من الجماعات الضالة وعلماء الجماعات الضالة كجماعة الأخوان المسلمين والسرورية والقرضية والتحرير وغيرهم، فهؤلاء لا عبرة بهم لأنهم لم يلتزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كثير من أمور ويدعون الوسطية بفهم مغلوط، يدعون الوسطية بفهم مغلوط وهو أن الوسطية هي الدخول بالجماعات وقبول أفكارهم وعقائدهم ومذاهبهم وعدم الرد عليهم، ويسمونه تقبل الآخر، يسمونه تقبل الآخر. فهذه ليست وسطية، إنما هي مداهنة ونفاق، إنما هي مداهنة ونفاق. الوسطية الحقيقية يتمثلها اليوم القائمين على الدعوة السلفية في العالم الإسلامي وغيره، أولئك الذين اتخذوا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم طريقا لهم. ويتمثل أيضا من الدول تلك الدولة التي تحكم شرع الله وتدعو إليه ومقيمة على نفسها ومقيمة على نفسها وشعبها ولا يوجد لها مثيل في العالم الإسلامي اليوم وهي الدولة السعودية رعاها الله وحفظها من كل كائد وحاسد. ويتبدلها من العلماء علماء المنهج السلفي في العالم الإسلامي وهم كثير سائرون وصابرون عليها ولا يخافون لومة لائم ولله الحمد والمنة. ويتمثلها من الأفراد دعاة في العالم الإسلامي وغيرهم ممن وفقهم الله للدعوة السلفية ويتبعهم من عامة الناس الكثير والكثير جدا وهذه بشرى. فلذلك أيها الإخوة والأبناء عليكم بمنهج أهل السنة والجماعة عقيدة وعبادة وأخلاق ودعوة عقيدة وعبادة وأخلاق ودعوة هذا هو الطريق الصحيح للنجاة يوم نلقى الله عز وجل. أما الانفراد مع الجماعات بدون فهم ولا علم فهذا خطير على طلاب العلم وعلى عامة الناس. ونحن ولله الحمد أهل السنة والجماعة في هذه البلاد وغيرها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في سير الصحابة موجودة في أحاديث البخاري ومسلم وفي السنة موجودة وموجودة العقيدة وموجود أخلاقنا وموجود دعوتنا موجودة بين أيدينا يا أهل السنة والجماعة. ليس لنا إلا أن نتعلم وإذا تعلمنا ندعو الله عز وجل الثبات على ذلك إلى أن نلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض. فكل من كان تبع للنبي صلى الله عليه وسلم يلقاه على الحق ويشرب شربة هنيئة لا يقبل بعدها بسبب تمثله بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته. فهذه الدنيا محل اختبار وهناك في الآخرة محل نقاش وسؤال تسأل عما بعثه في هذا الدين. لذلك لا بد لطلاب العلم من العلم ولا بد لطلاب العلم من الدعوة إلى الله عز وجل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بحسم وجد وإخلاص ومتابعة. لا بد لطالب العلم أن يكون همه كيف يهتدي الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. هذا الهم الذي لا بد أن تحمله في صدرك إلى أن تقوم الساعة. لا يكون همنا الدنيا فقط نأكل ونشرب وننام، بل يكون الهم الأعظم عندنا كيف نتعلم، كيف نسير على الطريق، كيف نقوم من أهل السنة، بأي شيء نقوم من أهل السنة، كيف ندعو إلى الله، كيف نفوز يوم القيامة؟ أنت هنا الآن. فعليكم بالعلم النافع كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقوا ذلك من علماء أهل المنهج السلفي الصافي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لا يوجد أحد على السنة إلا أهل السنة والجماعة، أما الباقين وإن ادعوا أنهم على السنة يأخذون من السنة ما يوافق عقولهم ويتركون السنة إذا خالفت عقولهم. إنما المسلم السني أن يذعن لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبد منها شيء، تعلمها ويكسرها. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقكم لكل خير. نسأله جل وعلا أن يجزي هذه الدولة دولة البلاد الإندونيسية خير الجزاء التي فتحت المجال لله الحمد للدعوة إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يثبتها على الحق وأن يريها الحق حقا ويرزقها اتباعه، ويريها الباطل باطلا ويرزقها اجتنابه، وأن يحميها من كل بلاء وشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، saudara-saudaraku dan anak-anakku, pada hari yang diberkahi ini, dan ia adalah hari pertama kita memulai daurah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu daurah yang walillahilhamdu wal minnah berada pada edisi yang ke-11. Kita melihat di dalamnya keutamaan dan kebaikan yang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik kepada para penanggung jawab terhadap daurah ini, dan memberikan kepada kita dan mereka taufiknya untuk melakukan semua kebaikan. Tidak diragukan bahwa ad-da'wah ilallah membutuhkan orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas di dalam berdakwah hanya karena Allah, bukan karena dunia yang mereka ingin dapatkan, melainkan niat mereka adalah untuk memberikan pengajaran, untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang demikian keadaannya, yaitu ikhlas di dalam dakwahnya hanya karena Allah, serta mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam akidah beliau, ibadah beliau, dan akhlak beliau, maka ia akan memperoleh keberhasilan di dakwah, di dalam dakwahnya, dan dakwah tersebut akan berlanjut dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala di atas kebaikan. Daurah ini sejak pertama kali ia didirikan atau diadakan di atas dasar tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta apa yang para salaful ummah berada di atasnya dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali serta segenap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa umat-umat itu akan berpecah, akan berpecah belah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan dan orang-orang Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapakah yang satu ini wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu mereka yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Maka orang-orang yang mengamalkan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibadah beliau, mereka itulah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menjelaskan jalan yang lurus ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih. Tidak akan tersesat darinya kecuali orang yang binasa. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Inilah jalan yang benar, yaitu hendaknya kita berada di atas apa yang Nabi dan para sahabat beliau berada di atasnya. Dan jalan ini adalah jalan yang jelas, yang tetap eksis dan ada, dan ia telah ditetapkan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para salaf dan orang-orang yang setelah mereka dari kalangan para tabi'in, asba'at tabi'in dan para imam kaum muslimin. Mereka telah menjaga untuk kita hal tersebut, maka kita mewarisi hal itu dari mereka sampai hari ini. Dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap eksis. Oleh karena itu, kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita termasuk para pengikut beliau. Maka ahlus sunnah wal jamaah adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukanlah termasuk dari kalangannya. Ahlus sunnah wal jamaah tidaklah terbagi-bagi menjadi kelompok yang banyak, melainkan ia adalah satu. Maka hendaklah kita berupaya mengetahui hal ini dengan ilmu yang benar. Hendaklah kita mengetahui siapa kelompok yang satu ini yang berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang dengan manhajnya. Dan kita memulai daurah ini dengan sebuah ceramah yang para ikhwah telah membuatkan tema untuknya, yaitu hakikat sikap tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebenarnya tema ini memiliki maksud dan hakikat. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok tengah di antara sikap melampaui batas dan mengabaikan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Demikian pula kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, agar kalian menjadi saksi atas manusia. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Umat ini dengan nabinya pada hari kiamat akan memberikan kesaksian terhadap umat-umat yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan umat di sini adalah mereka yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tetap berpegang dengan sunnah beliau. Dan telah ada hadis-hadis yang sahih tentang penafsiran ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan ummatan wasata adalah umat yang adil, yang pilihan. Maka seorang sahibus sunnah, seorang ahlus sunnah adalah seorang yang adil di dalam perbuatan dan ucapannya. Dan yang dimaksud dengan memberikan kesaksian adalah bahwa mereka memberikan kesaksian bahwa para Rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama tafsir tidak keluar penafsiran mereka dari makna ini. Seandainya seorang penuntut ilmu meneliti penafsiran para ahli tafsir tentang ayat ini, maka dia tidak akan menemukan perselisihan pendapat tentang maknanya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nuh dipanggil pada hari kiamat, lalu ditanyakan kepada beliau, apakah engkau telah menyampaikan risalah?" Maka beliau menjawab, "Ya." Kemudian dipanggil kaumnya, lalu mereka ditanya, apakah Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian? Mereka menjawab, tidak ada seorang pun yang menyampaikan dakwah kepada kami. Lalu dikatakan kepada Nuh, siapakah yang menjadi saksi bagimu bahwa engkau telah menyampaikan risalah Allah? Maka ia menjawab, Muhammad dan kaumnya. Kemudian Imam Ahmad menambahkan di dalam riwayatnya, maka mereka dipanggil, kemudian mereka memberikan kesaksian terhadap para rasul tersebut. Dan Imam Ahmad dan Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada hari kiamat, yaitu ada di antara nabi yang datang pada hari kiamat yang bersamanya satu pengikutnya dan ada yang bersamanya dua pengikutnya. Lalu dipanggillah kaumnya. Kemudian ditanyakan kepada mereka apakah Rasul tersebut telah, Nabi tersebut telah menyampaikan dakwah kepada kalian. Lalu mereka menjawab tidak. Kemudian ditanyakan kepada Nabi atau Rasul tersebut, siapakah saksimu? Maka kemudian ditanyakan kepada Nabi tersebut, apakah engkau telah menyampaikan dakwahmu? Maka ia menjawab iya. Kemudian ditanyakan siapakah saksimu? Maka ia menjawab Muhammad dan umatnya. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilatul ahadir as-sahih. Dan Al-Imam At-Tabari menjelaskan tentang penafsiran firman Allah Ta'ala ummatan wasata, yaitu umat yang adil, yang menjadi para saksi bagi para nabi bahwa mereka telah menyampaikan apa yang Allah bebankan kepada mereka, kepada umat-umat mereka. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi keimanan mereka, dan umat ini menjadi saksi terhadap umat-umat yang lainnya, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan dakwah beliau dan yang mengikuti sunnah beliau. Mereka menjadi saksi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat-umat yang lainnya. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tentang penafsiran firman Allah Ta'ala ummatan wasata, yaitu adalah al-wasat, adalah umat yang pilihan serta terbaik. Maka umat ini adalah umat terbaik dari umat-umat yang ada. Kemudian Syekh Ibn Uthaymin menjelaskan, dan di antara faedah dari hadis ini dan faedah dari hal ini adalah bahwa ia menunjukkan keutamaan umat ini, yaitu ayat ini di antara faedahnya adalah bahwa ia menunjukkan keutamaan umat ini berdasarkan firmannya atau perkataannya wasat, yaitu pertengahan, yaitu umat yang tidak melampaui batas dan tidak pula mengabaikan. Dan di antara bentuk hal tersebut adalah bahwa umat ini adalah umat yang adil dan menjadi saksi. Maka kesaksian seorang yang adil itu diterima, dan kesaksian itu terjadi di dunia dan di akhirat. Apabila mereka ditanya, apakah para rasul tersebut telah menyampaikan risalah mereka, maka mereka memberikan kesaksiannya bahwa mereka telah menyampaikannya. Kemudian Al-Baqawi juga menjelaskan tentang penafsiran ayat ini dari Al-Kalbi, yaitu tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala wasata, ummatan wasata, yaitu umat pertengahan di antara sikap melampaui batas dan sikap mengabaikan. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di tentang penafsiran ayat ini, yaitu tentang ayat ummatan wasata, yaitu umat yang adil lagi umat pilihan. Kemudian umat ini adalah umat pertengahan berkaitan dengan para nabi, yaitu mereka berada di antara sikap melampaui batas dan sikap mengabaikan. Berbeda dengan umat-umat yang lain, maka di antara mereka ada yang membunuh para nabi dan ada pula yang mendustakan para nabi. Sedangkan umat ini beriman kepada seluruh nabi. Demikian pula di dalam masalah taharah, mereka yaitu umat ini adalah umat pertengahan, umat yang pertengahan di antara sikap melampaui batas orang-orang Yahudi di dalam taharah dan sikap mengabaikan orang-orang Nasrani di dalam permasalahan ini. Jadi umat ini yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling sempurna agamanya, umat yang paling agung akhlaknya dan paling baik. Dan mereka telah dianugerahi oleh Allah tabaraka wa taala ilmu, kemudian sifat santun dan keadilan yang tidak Allah berikan kepada selain mereka. Oleh karena itu, umat ini adalah umat yang sempurna, yang menetapkan hukum bagi manusia dari segenap agama yang ada. Maka apa yang mereka nyatakan sebagai kebenaran, maka itu diterima, dan apa yang mereka nyatakan sebagai perkara yang tidak benar, maka hal itu juga diterima. Dan ini menunjukkan bahwa umat ini adalah umat yang tegak atau menegakkan agamanya dengan ilmu. Dan ilmu itu sendiri adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta apa yang dikatakan oleh para sahabat. Jadi secara singkat, al-wasatiyah, sikap pertengahan itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang para sahabat radhiyallahu anhum berada di atasnya. Inilah pemahaman yang benar dari al-wasatiyah, dari sikap pertengahan. Adapun apa yang dikatakan oleh para ahlul kalam dari kalangan mereka yang menyerupai para ulama, padahal mereka bukan para ulama, dan orang-orang yang melakukan penyimpangan dari kelompok-kelompok yang sesat dan dari para ulama, kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Jamaah Ikhwan al-Muslimin, Sururiyah dan Jamaah Tabligh, maka mereka bukan menjadi tolak ukur, sebab mereka tidak berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya mereka menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengadakan pemahaman yang keliru tentang al-wasatiyah, sikap pertengahan, di mana mereka menyatakan sikap pertengahan itu adalah tindakan masuk ke dalam kelompok-kelompok yang sesat tersebut dan tidak melakukan bantahan kepada mereka. Dan mereka namakan hal tersebut sebagai sikap menerima pendapat orang lain. Dan ini bukanlah wasatiyah, bukan sikap pertengahan yang benar, melainkan ini adalah sikap berbasa-basi dan kemunafikan. Jadi sikap pertengahan yang sebenarnya tercermin di zaman ini di dalam ad-da'wah as-salafiyah yang dilakukan dan didakwahkan oleh orang-orang yang menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah dan apa yang para sahabat Nabi SAW berada di atasnya. Dan ia juga tercermin dari negara-negara yang ada adalah negara yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu negara Arab Saudi. Dan ia tercermin dari karangan para ulama. Pada para ulama Al-Manhaj Salafi, dan mereka banyak jumlahnya, dan mereka juga tercermin di dalam individu-individu yang ada adalah terdapat pada para dai yang ada di segenap penjuru dunia, yang diikuti oleh segenap manusia ataupun muslimin, dan ini merupakan kabar gembira. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah dalam masalah aqidah, akhlak, ibadah dan dakwah. Inilah jalan yang benar hingga kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun tindakan menyimpang bersama kelompok-kelompok yang menyimpang tanpa ilmu, maka ini adalah tindakan yang membahayakan para penuntut ilmu dan segenap manusia. Dan kita walillahil hamdu Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini eksis dan ada. Demikian pula dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyuruh kepada Quran dan Sunnah. Dakwah ini terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah dan di dalam kitab-kitab Sunnah. Dakwah ini ada di tengah-tengah kita dan tidak ada upaya kita kecuali mempelajari dakwah ini dan bagaimana kita mempelajari hal tersebut, kemudian berdakwah atau mengajak manusia kepadanya, kemudian kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga kita diberi keteguhan di atas manhaj tersebut hingga kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas telaganya. Sebab orang-orang yang akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas telaganya, yang kemudian minum dari air telaga tersebut, adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dunia ini, maka ia adalah tempat pujian, dan di akhirat adalah tempat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di dunia, tempat akan diajukan pertanyaan. Oleh karena itu, hendaklah kita melakukan di dunia ini apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan para penuntut ilmu haruslah mempelajari ilmu, kemudian mengajak manusia, yaitu berdakwah dengan tekun, bersungguh-sungguh dan ikhlas, serta mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang penuntut ilmu keinginannya bukan masalah dunia, akan tetapi keinginannya bagaimana manusia itu mendapatkan petunjuk, petunjuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keinginannya bukan hanya masalah dunia, makan dan minum, melainkan keinginan dan targetnya bagaimana kita atau bagaimana kita mempelajari agama ini dan bagaimana kita menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengajak manusia kepadanya. Oleh karena itu, hendaklah kalian terus mempelajari ilmu yang bermanfaat dan melakukan amal soleh dan mengambil ilmu tersebut dari para ulama al-manhaj as-salafi yang murni. Dan tidak ada seseorang berada di atas sunnah kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesungguhnya seorang muslim yang benar adalah seorang muslim yang benar-benar mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah beliau. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla bagi kami dan kalian taufiknya dan kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kalian semua balasan yang terbaik dan memberikan taufik kepada kita, dan juga semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada negara ini, negara Indonesia, yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan dakwah di dalamnya, dan semoga Allah mengokohkan kita di atas kebenaran, dan semoga Dia menunjukkan kebenaran kepada kita dan memberikan kita kemampuan untuk mengikutinya dan menjauhkan kita dari kebatilan. Dan semoga Allah tabaraka wa taala melindungi kita dari semua kejelekan. Innahu waliyyu dzalik wal qadir alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.